بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة التغابن الرجل قبا نهندا ورا واقد الرابو فترب نعاتا سو درسين كأن كان يتونجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كنا جدا سورة تني سورة التغابن جتودان بيكمتي تغابن جتون كني لفظ مزكي سجر كني اللين يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن جتوخنا الرافو دمي تغابن جتون أسلتي غيا والدغن جچودا اصلتي غما غمانا والدغودا اصلتي امون نتيفد امي مالي جچو اچتي تروحنا غيا دغون ساجچم كا والدغون كيتت ارغم دغو جچون كون وان سلا غتي بودتي غورغورا متكتيو غورغورته وان غتي تكام بيت همغودا دايو بيت دغم تجرم يو كانت هي دغم تجرم دنيا كيتت كاسي كوني دبو إيسا تيجيشا بيكان ايتي روحنا لفظين الرافو دمي سورة التغابن جرانين جيشا كان الرافو دمي اسين سورة مدينة تبوت الراهي سورة مدينة تبوت سلاه الدو أحكام دبتي اسين توني خلافك آداء سلا أحكامك وفا دبتو سن الرا ولكن واي أكيدا واي مشركتو تمكة كان الرا اللي دبتون اسي كيسا جرا اكو مسار اسين تو نمس سورة تسبيح ربي قد عجتشو دان جلق أبدو تروماتي أسدت كيفم في سورة طربان تسبيح دبتو دو ما جتزت يسبح لله ما في السماوات تسبيحني أكما أمدر اللي بكدت تتأكيني في دي مضاري عن اللي دفه أكا كاسيكنا أكما سان سورة الجمعة كيزت اللي سبح لله جتون اللي مادت اللي رفه فسبح جتو أمرت اللي رفه كن مرتنو والتتاباتي تسبيح ربي كانها الكنيبويا قد أرمني كيسن جيداها تو تسبيح ربي كانان جتو مرتي قجيل تورا جان هدفني كان مراني سين رفته جتف أكو مثلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض جتون كني وان سمي كيسا تبدأ كيسا غير عقلاء الرجال كيسيت ما كانام فيدي تسبيح إسان قدن كوني مرتنو تسبيحين قد أكد تقول رب ما تبيك كأكا كينا كان أفان سبحان الله يريق لتهينا كأكا رب إرابيك أكا إسبرسي سنة تقول سنتهينا مرتنو تسبيحني قد مرتنو تسبيح ربي قد ولكن تسبيح إساني سنهم بيتا نونيه نوتن بين ماله مرتي نو تسبيح ني غدا كما ربين غدين سكرا غدف سنتي تسبيح غدا كان كان يتمن يسبح لله ورب هم للراق القلسا لام لله تني ما انا غجب سودا بت سنت يسبح الله جمجن غبر ما كان غبر ما تهسن وان انسان هم له وان اروته هند راني القلسا ما في السماوات وما في الارض وان سمي كيسا هندي وان تجي كيسا هندي مقالقات هنا نمت هنا جنيت هنا ملائكات هنا له الملك وله الحمد موتما اللين تما إساء قفا فارو اللين تا إساء قفا قفا كان مالف جنة لهون در دبرو كان الراج إسمتو هلن فتجت موتما اللين تما إساء موتما اللغة موتما نمبا موتما هغيروتي موتما رغاتي متي سنو يسك جنيفي فارول لك هغبرت اسما قفا فارفمين سنمن فارفميو كرادان فارفميل رب مت تولچه فارو سنلي ارغتي رب مراي ولكن فارو مطلقت فارفمان اسما جچا ملكي جچو موتي جنو في مالكي هنور فتا جنو كانا ما نتكم تير بلادا يوجد أن ملك جتشا كان تير بلادا ما نت كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا keessa hiya kanatti kullu malikin cufti mootiitu maalikun handhuurfataadha duniyaan isaan obira ceeftiyyu warra handhuurfatu isaanumaa yu mootummatu waa qaba isaan waa qabaatuun shakki maan qabu akka aadaa namni irraa beekutti illee idan kullu malikin maalikun aksiisanii yoo goone hoo kullu maalikin malik la cufti nama waa handhuurfatu mootii mitire kawaan dorfatan illeen waan rabbinaa kennee maqabaati illee waan rabbi sii kenneen qabda walaakin mootii miti maalika malee waa hin handhuurfatte waa hin qabda malee ati mootii miti kanaafu maanaan kamtu irra bal'aadha malik jechuu kanatu irra bal'aadha jaan akka maanaadhaatitti rabbiin duuba guyyaa qiyaamaatis limanil mulkul yawma mootummaan ar'amee ta'een nuuti wayta jedhu مخلوقك نراك جواب ديبساك النجور وفما ديبسيت لله الواحد القهار رب متوكوش إيسا توكوش تهسان إيسا هنجفتا وهند إرآنا جبسي وفجالت بلچا تهساني تجرى موتمات فارو لين تمرد بي قفا فارو قوتو تاتي ككرا مران فار فما تهي رب موهند كيفت وهو على كل شيء قدير إن وهند الرتو دندها لا دندبتين إيسا وما هندا دك عبد يجتشا دواني ندك دبنجيو دوبا كانان ايغلو بويسا كل كليسة ارو مرار كل كلا واجد بودا وان لساميتي دكي مرتي اكاسيتي سبيكان ايغا جد بودا هو الذي خلقكم ربين سيسين اومي سنجد اي اوجدكم من العدم لبا مراغا يسين ارغم سيسجد فمنكم كافر ومنكم مؤمن دوبا يسيني كانرا كما فإنا أفيت كرا بديك أبتي كفرة تجرا يسيني كانرا أما كرا غاريك أبتي مؤمنة تهي تجرا جدا كافر ما في مؤمن ما كن دلقا يدنو تهيري دلقا ما غبروتاتي دلقا غبروني دلقو دان سفاكان أرغتاني كافر مؤمن جتوكنا dalagaa ufiitiin argatan dalagaa ufiitiin argatan rabbiin khalaqahum wa maa yaamaluun isaanillee uume waan isaan dalagan kufrii fi imaana isaanillee rabbumatu uume walaakin sifa kaafir jechuutiin wasafamuu namtichi ufumaa karaa dibee karaa badii qabannaan kaafir jechuun himame qajeelee karaa rabbii qabannaan mu'min jechuudhaan wasafame kun dalagama isaaniiti jecha waan waliin uumamee miti jecha bakka sana kitaaban wa tafassaru isiniin dhibonni mala معنى وان الرها كان كان كافر ما اسلام ما تن ربي ولي امه جنن لا جدان مال تو كذي تدلل تو كف خلقكم يا جده بودا فاين فمنكم جدامي فاين تدل على الترتيب والتعقيب سم بودا جتا بعد الخلق جتا بعد اسم امه ايه ربي اسم امه كافر ان تاتني همو كنافي اسلام مؤمن من همامون كن سنبودا جتو كنتيان سنبودا ما ري كن دلغا غبروتاتي اكنا جتون كفري ايمان ربي اومي جتا كي سنباس ربين كل شيء دو اسمت اومي ربين غبروتا كان في وان سان دلغن اللي رب متو والله بما تعملون بصير ربي وان سان دلغن دان كان اكام بي كان اجا اكام بي انت كتين تجرى دو كتين جيت والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير وان سندلا اذا كان اكان ارغيت اكان ارغا خلق السماوات والارض بالحق اسم قفامتي ربين سميتن اللي اومي جنا خلق السماوات سميتن اومي والارض دتشي اللي اومي بالحق دوغمان اومي دوغمان اسنيب كانت اسم اومي جنان اسنين كوان الرجرات استقرارا في الرقبتان الرجرات اللين بربادني سك في قبادا قد اسني روبو في رزقين الرأسيني بو اللين بربادني بيكين سمي في دجيتان اللين وقمان اسني فقومي جدا يقوم اسن اومي سنيت وصوركم اسن كارورتي فأحسن صوركم كارورا كيسان كان اسن تلچ اسن كارورتي كارورا كيسان كان اسن تلچ وصوركم جيتو التصوير التخطيط والتشكيل والتمييز. التخطيط جيتون أكاتا اتشؤو من سنة تقودو التخطيط كسي لاحركا أفورين ديمو اللي ربين أكاسي خطاتي أكسمت تقوما كميلا لمانا كمان كيناتنا ديمو اللي ميلا لمان كانت خطاتي أكسمت تقايا ربين أكت تقومو فلسان. فأحسن صوركم جيتون أمو شكلي كيسان سن إذا كسيت إسن كاهي شكلي كيسان كان إسن تلشيت كأفورين ديمتني قدين أول أولي كقدين جن نجيتش أكا حيوان برا كقدين جن أول قجيلي كديم إسن تاسي سجيتش أكما بك برا جيتي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلمنا ما كان أوم نجد أوما غاري أوما بريد كيسات أوم نجد بكبرات التس. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. شوف الذي خلقك كسئو فسواك جتون كوالسكت سجتش فعدلك كسئ أجلشي أكسي والكت أتاسي سئو مجتش وصوميلي تقوميلة تقرر إيراته أكمي ديمامي وصوصانتي ملاميلي تقوخانر إيراته ديمسكي أكم فقط إنو قلت وصوهركي هركة تقرر تاري وصو إجي تكي تكرر قدوتاتي تكا قدوتاك تكو صوتاتي أكم فقط كان مر ربين فسواك وصيك التيسد إجالتشو تولكي تاسي كنت ثوال فكاتو سي كنيت حركه لك مالكي تاسي كنيت ميل الله والمكي تاسي كنيت اكسين كجيل سيدم تجيتيا نيما ربي كان اندغتين جيتيا كو صوركم فاحسن صوركم كرور كيتنا كتي تسين تولتي جدا واليه المصير غرم اساق او فام الله دي بين كيس اكتي تسين تولتي تسين بريتي اكلي سيني كنني تسين اومي ربي سن شكري إسا واللالنا ديبين غريساتي إسن غافتون هنافو جيتشا إسن غافتون سنرى نافو ديبين غرم إسا قفا بكريتا ننقف داني أجيلاتي إسا فتلقا جيتشا توحيد إسا قبدا شركي إراها قادا دوب ربنا ست اللي فأحسن صوركم جدا بكبرات ست اللي في أحسن تقويم جدا نمي فقطا ننجرو جيتشو دا kajedu gafin namati ka urni mala jada waita irrajawa ban ulamani akijadan dugada nisba ka lalu tin tokko bareda tokko fokata tahun bareda lamanu waljaru len homajiru jadan kun duba fi ahsani taqwim jachun kuni kamma nati fokata jetun sun akharre ni ti umam te bi akabi ni warabe ti umam yo lal te kat fokata jetun sun bareda mo bareda mi بريدة أحسن تقويم التيومم كأولك أجيلي ثم أكنا ماتي تديمو كوني حيوان برا يولالت أكا حيوان برا التيومم يولالت في أحسن تقويم التيومم إسان في كبرا يويتول برا قلت كيسر بريدو نغر بريدة تكو غرتيو جالت أما اللي بريدة تاني أوليو غرتي قلبين تسالي تدبروني مجرى كوني والجعال انسر الدين غري والجعال جسيتو مؤومي جيجا كون اللي مالي آيات كون اللي مالي ابتلاء مرا كونس ابتلاء تو بريدة تهي تو حقاتا تهولن ابتلاء مالي ربين بريدو مكيه كان اكنا ما اوفي قد اتي اتين بون تهو جت سيد اي لوام تبرغا فكرته اكنا ما اوفي قد اتي اتي بريدو مكان ايوكا بون تتاتي كانر يوتك رب من كن اكنا تمانا اومي قبلو نكت بريدش سجد تهو اكت رب واربين سفجالة تزن جب تهو ونكنا ما يدو ارغم دبرتين متان انديرن ما كتن اومي اكا ربا خنا ما نقرو دبججون سالما لك جنن كقرانو دقين نقم اكي كن شرعي ربي تتن بقو شرعي ربي تتن ايق ربي سئومي اكا ربي تتن سئومي سنجالت مات كنوان اختيار كيتن في المات كيتن تقابيكم سكيتن تهومي يعلم ما في السماوات والأرض وان سميك السهند بيك ربي وان دكيك السالي مرم بيك ويعلم ما تسرون وما تعلنون وان سنك قبتني فوان سن القبتني اللي مرم بيك والله عليم بذات الصدور ربي نم اللي بيك هذا وان قمتي سنك سجرت اللي ربي مرم بيك ما لتدانجر تجر سدينكم تبهو ما في السماوات وما في الأرض ويتجدوا عمي دجدان kuni amida wani gakkabata ni polkabata ni lema fi samawati wa ma fil ardi kana kaysa waibati kaysa majirti walakin ammi sanirati wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna ayyu itrati atafu min babi aqsil khassi ala al ammi khassi ammi ratti atafu rajala egasani wallahu alimun bi dhati sudur jachun akhassi khassi ratti atafu jara majal akhassi ka irra sanirra halanya wada irra ka gadanu yachu fasan ma tusirruna wa ma tu'linuna كون كدرك يتد دغتي قبتي حسابته كون كول بافته تو دبت ما في صدوره كات اشاران اللي وان تكونو ملسين كانت الرخاص سيره كانت الرغبابا اخسي خاص رتي اتفورا جان كوني مرتي معنا ما يجيو كنا تي كولين غدولين وان ربي جلادو كتو تك كنجير تو يچا ربي نجلا وان دو كتني كان ما سي تيمامو بكتن وني بيكو مرباجيس waana jalaan dhokatan jechuu kan waan rabbiin sitti himuuf akka ati beeyte isa sodaatuuf kullii lahadaa keessatti dalagaan tiyyatu rabbi irratti hin dhokattu na arga na dhagaya waan an keessa jiru ni beeka jechuu akka ati beeytuuf laa taakuduhu sinatun walaa nahu irraa dagatuufi irraa rafuufi irraa muguun hin jiru laa ilaaha illa allah akkanatti wanni marti si jala jirtu karagaan hundi si jala jiru karabbiin akkatti si quba qabu akkasuma waliin badii wayta namni dalagu agam fokkatti ya rabbi nu qajeelchi alam yaatikum naba'u alladhina kafaruu min qablu sila isinittin dhufne jedha oduu warra amma dura nabaa jechuun oduun jajjabni oduu yaachisaan warra amma dura isinitti isin hin geenne الذين كفروا من قبل اما درك كفرني كرا الربان كرا ربي ديدني فذهبوا دوبك دندمن وبال امرهم جتون اي عقوبه كفرهم جتا عقوبه كفر ثاني كدندمن وبال امرهم جتون بدي كافر ما اساني بدي كافر ما اساني دي بتتا دسان كدندمن سبب كفر انساني دنيا تنكيس ست بلا نساني تبو ايه كدن دمان ورد اكا قومي نوه كبشاني دومي اكا قومي عاد كربين كاللي ستقدي سيكا سموت كن كلين كدوام يكون ذاق وبال امرهم عقوبة كفر انساني دنيا ما تنراتي دن دمان ولهم عذاب أليم اما اللي عذاب اكالا لساته انساني فجر آخرته ودون كنا اتنين جين نور أماكن قريش الراكازي هذا قيام الساعة هدتي ودون تنا نتجين نزيل ربين أكس نقود أجتشو من صدا نور كفرتان سن الرامان غرفمني آقل لنما نما برال علي غرفمي ذلك وان عزام علي ابن سنساني تتهيف آخرت وان الدنيا تلي وبال أمرهم كجين نسون عقوبان كفر إساني وان نسان قبدين بأنه كانت تأتيهم بأنه أي بسبب أن الشأن والحال يجا وان دبين تهي مال تهي كانت تأتيهم رسولهم بالبينات كيسان التنبت تأتي إرغوطا نساني بالبينات أي بالحجج الواضحات هجا فقالاته التنبت فقالوا نجا أنجر سمرتن ورع مدرا كاكسيتي أسرتي يكوان بالليساني أرغتان جنسون نجدان أبشروا يهدوننا نمتو نقجيل شا جنان سيلا نمتو يهدوننا نقجيل شا أبشروا نمكو نمفردا يهدو كنما جمعي قد جتشون نمالا بشر جتشون كوني كلمة متكتي تنتو يدل على الفرد وعلى الجمع تقرت اللي اسمتو قجيل شا إنما أنا بشر بشر مثلكم بشر إنما أنا بشر تقجت الليس ماتو قجيل جمع الليس ماتو قجيل كاسي كان لجدت نيكا جيل كتي جيل كنافو آياتو تهدو كيستي تفجر أبشر منا واحدا أبشر منا واحدا تقجت ما جيل أسيت مو أبشر يهدونا يهدوننا نمتو nama tokko chatu nu qajeelcha jechu fitin fedamne jarille rusul akay tergaman rusulhum bil bayyinati nitruhnan faqalu jadan abasharun yahdunana sila namatu mamanu tergame kana nu qajeelcha jarile manu tergamje tan nu qajeelcha warri adille nabiji isani tin kasamu dille nabiji isani tin qaumi nohille nabiji isani tin akana jette jecha namatahum kesannun tane rabbiyo nuti ergu fede malaika manu tin ergin jechu dubbi فكفروا دوبا كفين كفرا وتولوا ددني الرغر قال امر ربي سن واستغنى الله اسان الردرسته ربي نسان مليفه ربي وكانت تجاغوا والله غني حميد ربي نكان درسا عباده ثانيه تلين هجم كفر نسان اللي هما يسرام بوفتو حميد اني فارف ما ديسان اتامنوا امنوا باتنوا انسان اتامنوا اتامنوا باتنوا إن فارف ما ديوهند محمود يجون معنا يوكان حميد لعباده الصالحين يجا قبروت إساء قاري فارس على يجا اسم فأكلمت ديت اسم الفائلي قنالات واستغنى الله يجون كندوب رب إسان الراد روم يجون أي أظهر غناه عن كل شيء يجا جارك نراه كافي درم ما إساء وهند الراه دريسته إساء ملئس يجا ربي كينا سبحانه وتعالى isin itti amantani bisin diddani fille rabbin hajan qabu je cha ibadate sanatti le hajan qabu diddan te sanil le huma sangot za'ama alladhina kafaru an la yub'athu jadan ja aduba za'amin irabudda istimal ati ke satti wan daban qabne wahitin jadan waraga wahin qabne wan daba wahin qabne za'ami jadan takata kawan duga ratti le madubatamti خناف مطيا كذبات ونجرني نفكر زامين أبوليتي ما في جبات يجع زعم الذين كفروا ور كفرتون جدان كجبان جدان قادوا بير رغامي ألا يبعثوا أن جدون تن مخففة من التكيل أي أنهم لا يبعثوا إسان سنهن كافة من جدان كل جدي يا رغماتين بلا تبعثون رغاني كافة من جدين وربي لتبعثن ربي كي يدي ككد لتبعثن والله نتافم تنجج شوف تدراتو سلائي مغيت بلا جدشون دراتو مغيت اللي يبعثو هنكافم نجران والله هنكافم نجران نسان سنجنان كل جدين بلا جدشون كوني عرفي جوابات بلا تبعثون اجا دبان هنكافم تنجج سنجد تنسانيمي تيجا دبين اكيسين هنكافم نجد تنسانيمي تيني كافم تنجج وربي لتبعثن ان كن دبي سن قد ججبت تيتش وربي لن ككو لتبعثن لن توكيد سنيتي ربي كيتك كد نكافم تنجتو رسول صلى الله عليه وسلم آياتنا اكم سي يونس كيسافي سبا ان كيستي بكسديتي اكنت اتكفتن جدن ما ده كنرتي اي غدو انك انجتو كنرتي بك سديهتي اتكاكتا جانتا كسباء كيسا كون يونسين كيس ثم لتنبؤنا ايغسي والله ايغسان بودا ايغكا فمتن بوداكا نئو ديف فمتن جتون اسن اتهيما ميكا بما عملتم وان اسن دنيا كيسا دلائي دمرتنو اسن اتهيما متقو قدون وذلك على الله يسير تقو قدو اسن كاسي اسن اتهيمون سن اسن كاسي تك او بدو اسندل ايدن اسنتهمون على الله يسير رب الرتلاف توجد ايغا اسنكاسو في اسنغافتو في كوني مرت رب الرتلافا تهمل اسنباسو مالر فامنو نغدوف امناكا ايمان دقا امنا بالله رب ات امنا ربي سنومت ورسوله ارقا ان اسنت ارقا دقا اومسا والنور الذي انزلنا إفانو تبوف نتنك تلي أمنا وهو القرآن قرآنك نك أبدا إتي أمنا والله بما تعملون خبير ربي وان سندل إذن هند كيس بيك حتى كيس بيك سنتي دنانا سنيف ديب أتنا اللي بيك هيتجا أما ربي نتي أمنا إرقاك يت اللي أمنا كتابك يت اللي أمنا ججا بك تكتي تدبتي كوني مرتي مالي yoo gurri waa dhagahu jiraatte haa dhageettuufi yoo qalbii waa qalbifattu jiraatte haa dhageettuufi akki barbaachisu akkana مالي دبين تكتي لفتي هفون تيتو ثم لتنبؤن بما عملتم وان دنياك ستي دايدان وديفهمو بتيتاني فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يو قلبي قباتنا كان دلقا يو ديد ولد هنيجا يو ديد ولد هنيجا وذلك على الله يسير رب رتي لا فاجرك فنس والله بما تعملون خبير جلك عسيكم ربي وانس اندلا يدمرني بيتا بيكم سنين سنين يوديس يوم يجمعكم ليوم الجمع يوما كن تكا اذكري دفتر فيتا يجداني ما دبدو أمتك كان فيهم يوم يجمعكم قل يا ربي ولتي سنقبو سن ججا تكامو لتبعثنا سنجا لتبعثنا نكافمتا يوم يوم يجمعكم ليوم الجمع كافمتا تقال تنبؤن وقوت اللي متاهجان ثم لتنبؤن حين ديفمت يوم يوم يجمعكم غافل التسين قبو سنججا اما الرلافان اذكر ججا مو مي عددك هيا ارقماك ان يوم يجمعكم هم امتك يكنا فيم قل يا ربين والتسين قبو ان خلائق مر انسي جني ملائكة الاولين والاخرين ور درا ور بوداهن دك ربي والتك ابو سن ميهميس ليوم الجمع بويا والتك أبين ساتف جتا بويا وانسلا والتك أبون برباتش سمر والتك أبنو جتا دبين يوم الجمع واني جرامير واني أجتت والتك أبن وان هنجره كل وان جرو أجتت والتك أبنتوف إذا كان يوم الجمع جرانين يوم الجمع واني جرامير كان طيب ويا قيامات ري يوم الجمع ينكم ذلك يوم التغابن قويا ولدتك أبا منسا مرت ولدتك أبا مصن يوم التغابن قويا والدقينسات يجا سلا مظاهركم قويا والدقينسات قويا كون اللي كوندق وكون اللي كوندق يوم التغابن والدقينس كون أسلين غبنين مال كيسة ترقما بالتغرقرة كيسة ترقما يو وان سلا دبان بيتهمو دباشن تمام بيته اندقمت مالي في كيما إساتي أولين بيت يو وان دباتي قرقرمو شنتمتي قرقرتس اندقمت مالي في وان دباتي قرقرمو قدتي قرقرت كوني دقمين سدنيا في إساتي كون حراما جدا كقويا قياما سنمو وان دقو قما قمنا والدقو يو جدنيا كتفة سره ورموا من توتا كقلبي كباتي أستي وان غاري دلغتي غر جنة دبري ورّي أستي دقمي دنيا جل تري غر إبدا دبر مكانات والدقو رجان ما لي في ربي نم مراه من إساق جنة نقر في سور إبدا لأك إسان نداما إذا أتنيف أسوك جيلتني سلاك جلتنجيكو ور جنة الله من إساني كبداهن أرقسيسا رب مجلع سنباس يعني أكيسان شكري ربي قدني وإذا كان تبادل من سنور جنة فرته كان ور بدا فرتون إذا أرقمي أكماوا والدقنيتي جتشارة معنى تهجرة ور قريل لك كسيمتي وزنين تفاعل كوني فاعل تفاعل كجن كوني أوزان قرين كما مفاعلان جر أكتر فا قمنين كن جري كنين دقمي جتما بيان قويا دقوتي ككافر كيستي دقمي وانساف ببا جيسو أرغطور أبي جتما مالي في تواضع جتونو ويوالا مقابا تواضع تواضع يو جنة قما قمر ويقابا ينقاب طيب سافر يو جنة سافر اللين سلا وزني فعالات قما قمر بربا جيسو سافر اللين أكسما انقابو أوزان نقرين خمس لا مقابل كان انقابن مقابل كان اكا فضارب يو جنة اما نملما تقاتل يو جنة تقوشا فينتو تقوش قفتي تقاتل انجدن أوزان أكسي تجا ورد أكس جلو قما قمن انقابو جيشا كندو بي انقاف أكس جنة كافر توتو مقوفتو دقم جيشا دو بي مارر أي يوم يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان ججا قيان قياد قمين سملأتو قياد قمين سملأتو كافرة اللي أكملت دعمني وان جنة لك أن كان دلعته دعمني سينا سني لا لا سينا سني يادوا مؤمن تجلين يو جزاء كت أرجعت كان أرجو تكسير وفي أكملت دعمني وان كان كيست تكسيرة تاني جتة دعون أنا إثبت ملته سني جتة دعمني إثبت ملته إذا كان أجرا ومن يؤمن بالله آيان نكونوا فسرت آيان نتوني تغابوني يوم التغابوني ما كان فسرت يانك آخراتي ومن يؤمن بالله نمن ربت أمني ويعمل صالحا تلتو دلقاتي يكفر عنه سيئاته ربي نسرى قد هرج آسا بل ليس إسا ويدخله إسا نكا جنات تجري من تحت الأنهار جنة جلا قلقا إساتي مكين إسا بشايات خالدين فيها أتكيسة أن أبدا يوم جدا خالدين فيها أتكيسة أبدها نسيرا يوجد خالدين أبدا جدتم توكيد مسانيتات توكيد مسانيتات ذلك الفوز العظيم سن ملكي قدار جدا ملكي قدار سن كوني مار وان مؤمنتو تاتي مؤمنتو أكنته قبان جدا أتيت وما يؤمن بالله جده يعمل صالحا عمل لصالح نمال إيمان الرنجر وما إردت أطفه ويتجدا غاف إردت أطفه الدمان بهني غاف كان تقومتان جدا معنا دوب سوام مؤمنتون يو تقصير كيستي أرغم تقصير إساني تفين دقم نجداني سينيني جدا آينا قجيتت والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ور كفرني آياتو تتين كنتي رتبوا ابنك جبسيسا أولئك أصحاب النار إساء والرئيبدات خالدين فيها إسان اللي إبدتان كيست أبدتهن وبئس المصير وابدي فكته ديبين إبدتان تهون ججا ويتكان جر اللي ون سيناني يوم التغابون آياني أكنت فسرته كافرتون اللين كفري كفرني بكجيب سيسو كجيب سيسان سان هند قمني أكستاني جلاني سيناني ججو مؤمنون اللين وصفي دبتميسان كيسة تكسير اتأرغميف سينان جيجا اكنان بجادة بوتاي كوالدغن جيجو دوبا ستو من كافرا ور مؤمنتو تاكن اصو ور ربي تهاني دوغم انما غاري تهاني مال قراني غفونو اسان دويتي جتجان غفونو اسان دويتو سونا ربي تهاني أكن جنان ربي نرتي ده بسكا ما أصاب من مصيبة وأن إسنتوك تويتو تكرر وأن إسنتوك إنتاني جنا إلا بإذن الله هيام ربي تمال إنتاني جنا هيام ربي تين إسنتوك ربي مسي تويتي إسي دبرس ما لمصيبان تنريوتنا مال جنة مصيبان أسلتي هم نمتك آتك من خير وشر تلتو تاتو همتو تاتو هم نمتك آتي هاتو استعمال لسي مصيبة فكيستي بيكمون كوني عرفي لجان حق أصل لغاتي مصيبة هما نمتك خير اللين مصيبة هما ستوك يجج هما أتي أرغت يجج سلا أصلت دوبا كان ججون أكا يسنجت سليمي في واني مؤمنتك اللي هيا ومربيتين تويت دبين بكت يدانجر تقفدي وما يؤمن بالله نمني إيمان دغا ربي أمني يهدي قلبه ربي قلبي إسا سنك أجيلشا إلى اليقين والصبر غروان كان رب متنت في دجة جودة تساق أجيلشا وان ستوك إساتي بويسان مصيبة ما يوتاتي وان إساتي قليسان نم ربي أمني ربي قلبي إسانك أجيلشا مالتي أجيلشا لليقين دبي كان رب منت في دجة جودة قدو قوم فتا والصبر سنر رتي أبسا أرغتا إنا لمصيبة يورفت إنا لله وإنا إليه راجعون جدا كوني هفولي جد شغاف كانت أمري وفي ربي تخيني وانت رفي كان رب منت في دجري مصيبة روان نتوك يو ربي دران دبر سمالي ننتوي تجري تخيري لين جلن تر تجري وكان أماني وانت تقالي كوني سياجفت مصيبة نترفتت نترفت جيفت ماليف إيمان ججب قبا وانت رفي كون دران منتوي يكون دبر ججو كان بيها يا رب ورك يا رب نتاج والله بكل شيء عليم ربي واهن دا بيتا دا بيكم سيساتيك ابتلاء اتقدي سيجا ابتلاء نسلاء كشريان دبتت اين تره الدماء دا مؤمنة تره الدماء دا مؤمنة إره الدماء تمالي في إذا أحب الله عبدا ابتلاه إسم قرى ربي يوجع لك إسم قرى مالي في دنيا تنكي ستي وامرت إيه الرافت إيه قل كل أبقى إني ربي سني والكل نمو يجعل لقاء يوم اللقاء أبقى إني قل كل تهيل فوه كان ربي مال جلاله تقفى وان إسن تقالي كانت تأمان كوني قلبي تسنة سيأتشن سوچو سنجاك يوان خيري أرغتن شكرا يوان نهمتون سنة دمت سبرا لچو خيري مسنيتات يجا لچو خيري مسنيتات واطيو الله واطيو الرسول قبرما هكان قبرما تحسن تلجدا إرغما إسال لي تلجدا فإن توليتم يود الدنير راقر قلتن فإنما على رسولنا البلاغ المبين إرغاك إن روان نجيرو إسنيتي جيس سما إفباها تهي إيه إفباها إفباها سي وان قرآن كيس سجر وان سنة كيس سجر إسنيهين وان نبرا إسران جرتو يجا إسنيتي جيس إدن وزيفة إساتين تابته إسنسو قلتني والقرر يجا إسي ورده الله لا إله إلا هو قبرمان هكان قبرما تهسون لا إله إلا هو قبرمان براك هكان قبر من جيرو واني قبر من مرتد أران قبرم تيسا أجت واني جيرو إلا هو إسماليك هكان قبر من تقو اللين ونجيرو جدا واني قبر من كوني مرتد ما ديري دچي في سمي في بك مركي ستي كوني أران قبر من واني ربي أجت قبرم قبرمان هكا يساقوه وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب ما كفر رتها إركتني جدا مؤمن توني رب ما كفر رتها إركتني ما في إلا الأسباب سبب وان سلا برباك جدلق ودأول رب ما رتها إركتني رزقي اللي رب من ناكر نجدين تائني كأيها بربادو رزقي اللي ميها برباد دتو يجا ما لي في فيلي نسبابا يعني توكل أول نفج ينقب يو أسباب إبتت تربينا كنا وهو على كل شيء قدير يوجد تواكل جرم ملك ونفان رباتي تواكل جرم تواكل يتشل لتشور أبو جد جمانا صفان كنا بديفنا لتشور أبو ما لي في رب الرت اللي إركنه رب الرت إركتون شريان ثما رب ما قفر رت إركتو سينجته تو رزق اللي بربادي سينجته رزق إلمان اللي بربادي سينجته أتيمو أسمان فود ربين أكنتو هي دندا إلمان كنا وجدته كوني لچود ابد جارتي لے ابد علم لے ابد ربین لے ابد چم نیر کرنے توکل رواتی توکل جارتي لے فوتے تو وان سلاھا کا برباد چسو گوتے تو یا رب علم نا کنے کرت رزق لے دیمتے تو برباد دت اچھا دو تو کھنا جان سے مال نو ہیما ورا أكا سببا أصلي سببا نزول آتبتي آياني أسد أنتوا يولدين آمنوا إن من أزواجكم جيشان كونين ورمكا رتبوتي تولين نجرا ورمكا سنكي سايو أوف ابن مالك الأشجعي تقر رتبوتي تولين نجرا أسباب دبة مهدو سببا إسين رتبوتي مرتوا كيها سامو مالي قرين صحابا الراتهن غدانيت رسول والين هجرا بانا جنان اجولين اتبوتي دبرتين اتبوتي ديمو روكي تجنان غاف آخرا اسان مدينة غلن انبي علمي برت دورة تركان فاتنا من فقات جلا آراني دبرتي تنا لولاني نماكون آلتيني اتكاية جنان شريعان بوتي لكي وفي دبرتي ما يقدى يجول لي ما يقدى واهدون ما قوتي هاته أما فإرادة براجة كان كنت فيه آيان ريلة جوالي تقبتي تقامو مالك بن أشجع أوف بن مالك الأشجعي كجد أن يكون جهادة دي مجريكا يجنان إيرن التنوديف تجدت جول لين اتبوت جارتي لين اتبوت هم دفت جنان كونس مشكلة قال رسول ورين ديمو الرحفاني جاتشون واركوتي كان الرتي بوتي تولي نجرا مرتو آيان أما فموم سببان أصلي سناته سببان سنكو فرتين قبابتو آيان أموم آيان آم اتمال جتري أما إذ أصلي وان الرتي رفين لي بيني يا أيها الذين آمنوا يا ور ربين دغوم سي ايمان دغا اماني افانين اللي وان جچون برباچي سوجدي قلب تله فدته دلغان اللي ملسي ايمان دغا يا ور اماني ان من ازواجكم اولادكم عدو لكم غريد بركيدنت سني ارا اكزم غري المان كه سني ارا دينك سن تجرا عدو لكم اسني فور دينا تجرا ور دينا سنتي تهو تجرا فحذروهم جرس مرائي قتاجا أما يا ورثا قفا مقادة هيري يا أيها الذين آمنوا واتفيكا نقباننا نتفيه سمج الله إلمان كيسان اللي إيقاتا دبرتي اللي إيقاتا ما لي في خراهد دون دكو قرى كيسانا مبوفتي جارتي اللين جولين لين رزقي نوبر بادي جتة حنتي نمناكو تمالا رزقي نوبر بادي جتة مالي تيتة جتة متاسي ركب ستة أسلوب عداد داتين ربا سفوس سجرة جارتين ستة قايتة جولين ستة قايتة وان سلا قرون إسا حراما أكا فرشو باسدي قرقرو دا وان أكا مخدراتا وان براتي تسينكو سجرة جاركون خرا رزقي أرغتانين كان أكانا نوغود أكانا نوغود أسوسين جدا غاف كان أتلين مولين جيرو أمري زاني سندقيتة وان سنت تسينت إذن مرت اللي ور أكسي تهوبا تردبين من أزواجكم جدي ميري غري ساني رايجا مرت أكسي ميري غرين تك أجيل تولين مجد تك سنغو نيجا دوبا يسي مرتو دوبرتي تن اللي إيقاد علمان اللي إيقاد دوبين أكناكو فاميتي أكا جر جدنسان هجرا إرانام الأوك قولين أرغم لولا ديمو إرانام همبي سولين أرغم رزقي برباد كيساتي حرامتي نمانا قولين أرغم isin marattu karaa hamatti yoo isin kaajajan taati aduwwii keessanii akkasii beekaa jecha takka ammoo akkasuma tahuudha waliin dubbiin qoqqotinaa jecha yarhamukallah dubbiin qoqqotinaa akkamitti wa in tacfuu yoo jarasan قرطو باتني إرادة برتان بترك العقوبة إسان سن وان إسان أكسي سنقر أنيف وان إسان أدوي كيسان تهني تكا قدان سيسن دوغني تكا دولة ديمو سن دوغن سني قبول أفزني عقوبة إساني إبتان إن تعفو جتون وتصفه جتون أمو آلتو إساني إبتان آلتو لين إبتان كدراء عقوبة ديسو كلمتا آلتو إساني ديسو وتغفروا يو إردبرتني أفويغوتان ركو إساني لالتني في جرال لي ركو ماتو أكاس غودي أبان إلمان براديمون إرسني تي براديمون دب مججباتو يو ركو إساني سنبيتني في أزري غوتني في جتان سنترك عليك وإن تعفوا وتصفوا وتغفروا يو أكاسي تيفتني وقوبا غروب ربدني آلتو الليل أبدني إردبرتني في جتان إِنَّ إِسْمِي جَالَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جَمَعَ حَنَتِ قَجِيلَكَ رَبِّ لَن أَكَسِتِ إِسْمِي فِس أَرَارَمَا أَكَسِتِ إِسْمِي فِلِ رَحْمَتَ غُدَا إِسْمِي لِ جَرَسَنِ فِرَحْمَتَ غُدَا جِچَا إِسْمِي لِ جَرَسَنِ فِرَحْمَتَ غُدَا جِچَا سَنِتَ أَنْسِ أَمَّس هُمَا جَرَا إِرَانُ هِمَا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ أبين إسم ربي سني كنّي إسم برغو تجد يكوني دنيان تيسان هرون تيسان وأولادكم أقسم إلمان كيسانيس فتنة ركو مجد هما ركو تيسن جيس ابتلاء وابتبار لكم جيجا إسم قرات ما في ربين إسم برغو تيجا فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله حرام كسبوا فتاة ربي دي ستلة إسن أججاني فتنة دا ابتلاء جدا والله عنده أجر عظيم قبر ما هكاسا اسمك أوف برجر أجر عظيم من دان قدان اسم برجر اسم من دان قدان الرب ما برا برباد آتي فتنة كان اللي اختبار كان اللي امدبر وان الرئيس روغن سن وان إسان همتو تنم أججو تجرا دبرتين هذا إساتي تطول أولو روغو تجرا من هذا تطول روغو تجرا أمرين جرو بكتنتي أمري جب أمرين دبرتين إيرا تركابايا وان كانتهيف مرتنو ابتلاؤما دنيا لين ابتلاء آية دبرتكيساتي مال نجد لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إبادة ربي إرى إسن شاغلين جدا أكسم أولين إسن شاغلين جدا نويمة ستة أمو اختبارا في تنبير كايام تيك أرماتا سن أكا اتنجا تن أكا وفلتن تها أكا دبرتن تها جدا أرماتا سن ببين كرماتا كرماتا كان أكا دبرتن تها جدا فاتقوا الله ما استطعتم ربي كيسن صداد دا بامتثال أوامري واجتناب نواهيه وان ان دلقا جد دلقوا في وان ان الرافقات دا جد الرافقاتون ربي كيسن صداد دا ما استطعتم هكذا دان ديتان وان دان ديتان هكذا دان ديتان را ربي كيسن صداد دا آية نتون آية واتقوا الله حق تقاتي حق صداء إساء إساء صداد دا جد أسان هنججير تتكاون نسخت جتون نجر قري علماء آتت ولكنه صحيحني هم فسرت ملي آياني وأول تويت انقبض جران حق صدا إسا إسا صدا دا جتون آياني دون ما استطاعتم جتون وان دن ديتن انكم إسا صدا إسا إسا صدا دا جتا وان دن ديتي تيتي أولي أتكمي تقولو دن ديتا وان دن ديتي تيتي أولي وان استطاعا كيتي أولي قرو جن دن ديتا إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دن ديتي سيما لربي لبون ديركو هما دن ديتني ربي صدا داجة جو ملي آيان نوا والتبوتي والفان لفتي والججير تنك أبدو يجا واسمعوا وأطيعوا لقايا الليوان سنين جدا وأطيعوا تولي جدا تجلبوا تما دلقان اللي ملسا وأنفقوا هريتي سن اللي كنادا وأنفقوا كنادا خيرا أي مالا هريتي سن كنادا لأنفسكم لبوا متى السنيف كانت تفسروا النجرة خيرا جدكم مفعول ما أنفقوا خنات جراني تكامو خيرا انصفا وأنفقوا مالا خيرا خري شالا تهجراني كانت اللي فسروا النجرة ولكن الربي كمان وأنفقوا خيرا لكم جدكم يكن خيرا يكن الانفاق خيرا لكم جدكم وأنفقوا كالندى يكن خيرا فلتو ما يسنيتها جدا فلتو ما يسنيتها كالندى لأنفسكم لبوت يسني فلتو ما يسنيتها وانغاري وانجالا يسنيتها كالندى جدا يكن نتا مالين الانفاق جدا كان لين اسمي بربادي خيرنين خبر خانا غتمتيت جدا خبر خانا غتمتيت اسمي سيولين غتمتيت اسمي سيولين غتمت وانفقوا كالندى يكن الانفاق خيرا لكم اكوان جدا جدا لأنفسكم لبوا متي سنين في رأي وأن إذن كنا تنكون ربي وإذن هجموا أكما نودب رسان ربي اندوريس مخلوق إساء كانت هجموا كل مخلوق إساء تهجمان مخلوق نمرتي وأن أمام مرتي ربي تهجمت ربي نمو مخلوق إساء كان الرادو ريس إساء نعجسة إساء عباسة هما إساء الرامر بات هما إساء الرامر بات kanaaf maarree kennadda heyrima isinii tahaa jechuun kun lubbu mateessaniifi malee rabbiti itti hajaman sahinaa jecha waman yuuqa shuxa nafsihi doyummaa lubbuu isaa namni irraa tiifame jalaa baafame fa ulaa'ika hum lmuflixuun warri akkasii sun milkaahoon isaanuma jedha isaanuma milkaahe jedha namni tiifame doyummaa lubbuu isaa irraa ka tiifame ka lubbuun isaa isa qabdee isan dhoogin شحي جتون أشد البخل دي نما كي سترتين شحي جناني أكاوام مرق أبتين امتجي تواجب عليك النو دي دي تسنن عليك النو دي دي نفقا واجبا باسو دي دي جتون شحي لكون نمن ربي سنجل إسا باسي هر كإسا ديريرسي نفقا ور إسا اللي كنن تسرت واجبا زكا اللي بافته وانسل شريان الرابر بادمارا كنن كسنن اللي برا دبري كنن فأولئك هم المفلحون ورطوا قام ملكاه إسان مجد ماليه هكذا دو ربي في صداته وان اتهم مرأقه دلقا داب ملئسه دنيا لبون جالة تلي كنته هما اتنح نجد اكنا عن انفار فمني بيك فأولئك هم المفلحون ايشونكن اكنا عن انتفني ايك اكا كان مرأ دلقا دي ملكين سوالين جد يو اكا كان مرأ دلقا اسوغلتا جد اسوغلتا dhaadatiinsa rabbii kana meen irraanfatina dhaadatiinsi kun guyyaa tokko numartinu يعني كترجمان ننجر كدور العباتون أفنقف وانتي أمن نوميكم كنتي أمن يو بثال آلتي في يوم إرقال آلتي اللي دلقات إمالي كومان قرر كنام ندبي جدو تسان لمان هاسو كبيران جرر أجبتي قافة موفتت ماذا أجبتم المرسلين ور إسنت إرقين كان مال أواتم رسول إسنت وفكان ديبسا أكام كنتانو يتجدان قرآن نسيني كرامي حديث نسيني تقدامي وعزي نسيني تقدامي كمارتي شاهدها قامت الحجة علينا جميعا حجة ربي نرت العبتي جرا حجة ربي كنرت العبتي كان مال جنة قياسا جواب نسامان مال ميوان نسين أواتني نسين دلائي دمان أولم نعمركم إسن انجرا كيف لنتين كن ما يتذكر فيه من تذكر وان إسا كيستي نمني غرفم هجاك أبو غرفم umri dera sini ben kennine abadi dama soddoma dibba dibba oltae umri kana sini kennine waja'akumun nadhir warri wana masodaachi sodaachi guya kana ka sini tihme jin sodaachi sini tin dufne kumarti jawaba ta jama guya san idan warra jawab ni isani jawaba bareda jawab ittigamada warra kasiti jawaba kasiti deb surabnu hatash إن تقرضوا الله قرضا حسنا يولك ستن ربي إسني كنسني بيولك ستن قرضا حسنا لكا غاري وإساف لك ستن لكا غاري ربي سنف لك ستن يضاعف لكم إسني بتشاقل ويغفر لكم بل ليس كيسن اللي إسني بديس والله شكور ربي غلطون فتا دهقم إسن كنتا إسن راغلطون فتا إسن راجالتا حليم أبسا ديو إسن كنو ددن اللي سنججج إسن انتقو إما أبسا ولكن آخرة غافت من سكيس سنفن قبجج عالم الغيب والشهادة إن بيتا وان بيكم سيسا إسن الرافة قاتيتي والشهادة أما اللي بيكا وان إسن برجروتي العزيز إن ججبت تشهما إسن هنجفن الحكيم وقيسا واهندا بكم إسيد أمل تقاو ججا كيف كان مرأة وان ربين وفيموف أني قلتهم فتح ألي وان إسن كنتا إسن الرتين تفتو إسن الرات إبلاك فمن يعمل مثقال ذرتين خيرا يرى إكو جديد إسن الرتين تفتو اتقوا النار ولو بشك ثمرة إنات مراتين اللي تاتو ربي كيسن سوداد ما لي في ربين شكور إن قلتهم فتح إسن الرات فرات وان إسن كنتا إسن الرات إبلاك والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير دلقة ما تكو إسن دلق دنسان الرد إسن قلتهم فتي بعشر أمثالها كلاني فكاتا إسي إلى سبعمائة ضعف أقد الشارب بطربة إلى أضعاف كثيرة أقد الشاهد دوت التربين إسن يتكن ججا كناف ججا أكسد بيكا حليم ججون كن اللين هن أبسا يو إسن ددن اللين إما أبسا ولكن بوتقافين نفو ججا كنافو عالم الغيب والشهادة يجون كن اللين دادة تبارا كيسي بيكا إني بيكا وام مرات يجون التهمو وان بيكم سن رافق اعتمال بيكا عزيز يجون لين ججب تجا سن رابهون دندها أبسي أجين كجل إسو ميتي ججا جزا سن يفكر نورافتا حكيم يجون لين جزا نساتون اللي بكتك أجيلا دكا بكر رادبو ميتي ججا كوني مرتي نمسودا اجي سودا في وانها ساميف ربين مرا ربين واتولتو ورا وان ني دلغا جره لي اك ني دلغا جره تي دلغي ارك تربن هاتا سيسو درسين كنا سمرت دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.